الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فنبتدئ كعادتنا بكتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. وقد وقفنا عند النوع 42 في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. من سبق قبل هذا النوع اللي هو النوع الذي أطال فيه في إعراب القرآن، وقبله كان أدوات، معرفة أدوات يحتاجها المفسر، وهنا يتكلم عن قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. وكما تعلمون ضبط العلماء للقاعدة، يعني تعريف القاعدة، إذا قرأنا فيما كتبه السيوطي هنا فإننا سنجد أن كثيرا مما ذكره لا ينطبق عليه مفهوم القاعدة عند العلماء، ولهذا يلاحظ أن العلماء قد يتوسعون في مثل هذا المصطلح الذي هو القاعدة، فيشمل أشياء متعددة مثل النظر في أساليب القرآن، يعني ما هو الأسلوب الجاري في القرآن في التعبير عن أسلوب ما من الأساليب في قضية مثل الجمع والإفراد، فإذا نظروا فيها وخرجوا بملحوظاتهم سموا هذا قاعدة، يعني يسمونها قاعدة مثلا في الإفراد والتذكير، قاعدة مثلا في الإفراد والجمع، قاعدة في التأنيث والتذكير، وهكذا، مع أنها إنما هي نظر أسلوبي لما تكلم به القرآن في هذه الموضوعات كما سيأتي. هذه القواعد متناثرة وأغلبها يرجع إلى اللغة، يعني أغلبها يرجع إلى اللغة، ويمكن أن يقال إن كل هذه القواعد يرجع إلى علوم اللغة اللي هي علوم العربية، سواء كانت في النحو أو التصريف أو في البلاغة أو في متن اللغة، يعني سواء كانت نحوا أو تصريفا أو بلاغة أو لغة. القواعد المرتبطة بالنحو أكثرها مر في النوع 41 وفي هذا النوع، وإن كان أشار إلى شيء منها لكنه قليل جدا، لكن الأغلب مرتبط بالثلاثة الباقية. لا شك ما دامت مرتبطة باللغة فسيكون هذا الباب الأصل فيه أنه نقلي أو عقلي. طيب ما دام تقولون نقلي وعقلي أنا أجمع بين القولين، يعني نقلي وعقلي. نقلي من أي جهة؟ من كون المصدر المعتمد ماذا؟ نقلي اللي هو اللغة، يعني علوم العربية. والاجتهاد في استخراج هذه القواعد نقلي أو عقلي؟ عقلي. إذن هو في الحقيقة إذن مثل هذا هو في الحقيقة عقلي، يعني أكثر ميلا إلى أن يكون من علوم القرآن العقلية التي تعتمد على ماذا؟ على الاجتهاد. أما المصدر الذي يستقى منه فهو نقلي، المصدر يستقى منه نقلي اللي هي علوم العربية، لأن علوم العربية الأصل فيها النقل، لا يمكن نخترع علما معينا أو مسألة معينة في العربية نقول هذه حكاية العرب، فإذا لابد من الأخذ عن العرب فيكون نقلي من هذه الجهة. لكن كلامنا ليس من هذا كونها مصدر، لكن كلامنا هذه القواعد احنا استنبطناها واستخرجناها عقلية أو ليست بعقلية، نقول استنبطناها من خلال إيش؟ العقل، فإذا تكون أو يكون هذا الباب من أبواب علوم القرآن العقلية. هل هذا النوع في علوم التفسير أو ليس في علوم التفسير؟ بمعنى هل يحتاج إليه المفسر كما ذكر المؤلف أو لا يحتاج إليه المفسر؟ طبعا هو كعنوان لا شك أنه يحتاج إليه المفسر، يعني العنوان واضح أنه يحتاج إليه المفسر، لكن قد تكون بعض المباحث التي تطرق إليها السيوطي داخل هذا المبحث لا يحتاج إليها المفسر. إذا قلنا إن المفسر هو الذي يبين معاني كلام الله سبحانه وتعالى، إذا قلنا المفسر هو الذي يبين معاني كلام الله سبحانه وتعالى، فستأتينا بعض القواعد جهلها لا يؤثر في فهم المعنى. سبقا ذكرنا هذه القاعدة أن أي معلومة إذا فقدناها لا تؤثر في فهم المعنى فإنها ليست من صلب التفسير، ليست من صلب التفسير. لكن لا يعني أنها ليست من صلب التفسير بأنه لا فائدة من ذكرها، لا، بل لها فائدة لكنها خارج إطار التفسير. فإذا هذا المبحث سنجد أن بعض القواعد يحتاج إليها المفسر، وبعض القواعد ذكرها لا يحتاج إليها المفسر، لكنها قد تكون موجودة في كتب التفسير بناء على أنها مسألة من مسائل الآيات التي يمكن أن يتوسع فيها بعض المفسرين. ما دامت من علوم التفسير أو من علوم التي تحتاج إليها المفسر، فقطعا سيكون أو سيكون هذا مبحث من علوم القرآن، لأن عندنا قاعدة أن كل علم من علوم التفسير فإنه من علوم القرآن. ولأجل بعض الإخوة لأول مرة يحضر لكي لا سيقع سؤال ما الفرق بين علوم التفسير وعلوم القرآن، القضية مبنية عندنا على قضية أن التفسير هو فهم المعنى، فإذا كان التفسير فهم المعنى فكل علم له أثر في فهم المعنى فهو من علوم التفسير، وكل علم ليس له أثر في فهم المعنى فهو من علوم القرآن. وأيضا نقول قاعدة أخرى، كل علم من علوم التفسير فهو من علوم القرآن، وليس كل علم أو كل نوع من علوم القرآن يكون من علوم التفسير. مثال عد الآية وهو من أوضح الأمثلة، هل عد الآية يؤثر في فهم المعنى؟ بمعنى إذا عرفت أن سورة الملك 30 آية هل يؤثر هذا في فهم المعنى؟ لا يؤثر. إذن علم عد الآية برمته يعتبر ماذا؟ من علوم القرآن وليس من علوم التفسير. لكن معرفة غريب القرآن، معرفة غريب القرآن هل هو من علوم التفسير أو ليس من علوم التفسير؟ من علوم التفسير، لأنه لا يقوم التفسير إلا به. فإذا أي معلومة لا يقوم التفسير إلا بها فنعتبرها من علوم التفسير. إذا كان من علوم التفسير وكما قال المؤلف قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر، فهي كذلك أنها أو هذا الموضوع كقواعد هي من أهم ما يحتاج إليه المفسر. من باب الفائدة، قضية قواعد التفسير الكتابة فيها جاءت متأخرة، وإن كنا يمكن أن نجد هذه القواعد مبثوثة في كتب التفسير منذ أن نشأ التفسير حتى من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأن الأصل في التفسير أن يقوم على قواعد، الأصل في التفسير أن يقوم على أسس وقواعد. كون هذه الأسس والقواعد لم تكتب إلا متأخرة لا يعني أنه لا يوجد للتفسير أسس وقواعد. ولهذا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره وكذلك في كتابه ليس الصبح بقريب اعترض على أن يعد علم التفسير علما بناء على أنه ليس له أصول وأسس كغير من العلوم، وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى فيه نظر. لكن على تعريفه هو للعلم، تعريفه هو للعلم ما توصل إليه صحيح، لكن تعريفه للعلم رحمه الله تعالى فيه إشكال من جهة، وكذلك أيضا أن ذكره أن التفسير فقط هو شرح مفردات ليس دقيقا، بل الصواب أن التوصل إلى معرفة هذه المعاني لا يمكن إلا بأسس وقواعد وضوابط التي يمكن يقال عنها إنها أصول التفسير، إنها أصول التفسير. فإذا لابد من وجود معلومات مضبوطة ضبطا خاصا اللي هو تعريف العلم كي يتوصل بها إلى فهم المعنى، كي يتوصل بها إلى فهم المعنى. فعلى سبيل المثال إذا قلنا الآن مثال، إذا ورد تفسير نبوي ورد تفسير يخالفه إلى أيهما يعمد؟ لماذا؟ كيف عرفنا هذا؟ إذن هنا ممكن نخرج هذا قاعدة، يعني نخرج أصلا. فإذا راجعنا علم التفسير على هذا الأسلوب سنجد أننا يمكن أن نخرج جملة من الأصول، جملة من القواعد التي يمكن نقول عنها أنها أصول التفسير. فإذا ليس التفسير هو شرح مفردات فقط، وإنما هو بيان معاني، ولا يمكن يقوم بيان هذه المعاني إلا على أسس وأصول، وهي التي يمكن يقال عنها أصول التفسير أو أسس التفسير أو قواعد التفسير على حسب ما سماها بعض العلماء. هذه القواعد التي ذكرها قواعد شتى ليس لها نظام، يعني قواعد شتى ليس لها نظام أيضا ليس لها ترتيب مقصود. ابتدأ بقاعدة في الضمائر، يعني قاعدة في الضمائر، وقدم لها بمقدمة في الضمير في القرآن. والحقيقة عناية بن الأنباري وهو من كبار علماء اللغة من الكوفيين بهذا الموضوع وكونه وضع لها مجلدين يجعلنا نفكر في هذا الموضوع. يعني تصور أنت الآن وأنت تقرأ، يعني أتمنى وأن تقرأ مثلا سورة من السور، لا تكون سورة طويلة، أي سورة من أواسط المفصل، حاول أن تجتهد في فك الضمائر، حاول تجتهد في فك الضمائر وتعد كم ضميرا موجود في هذه السورة، يعني كم الضمائر موجودة في السورة. خذ على سبيل المثال أي سورة من السور، سورة مثلا النازعات، سورة عبسة، واقرأ. مثل لما نقول عبسة وتولى، كم ضمير في عبسة وتولى؟ نعم، عبسة هو وتولى هو. أن جاءه كم ضمير فيها الآن؟ الأول ما هو؟ أن جاء، لا الأعمى ما ظهر، فإذا يكون جاءه عندنا واحد، وهكذا. تصور لو أنت قرأت مثلا السور أو سورة تطبيقا يعني بهذا الصورة، تصور كم سيخرج عندك في سورة عبسة من الضمائر، وتعيد الضمير إلى مرجعه كما سيأتي بعد قليل في قضية مرجع الضمير. يعني هذا ممكن يكون درس تطبيقي يمكن تقدمه مع أصحابك وتنظر فيه. لا شك أن مثل هذا له فوائد، وستأتي إن شاء الله القواعد الأخرى التي تبين لنا شيئا من هذه الفوائد. ولا أشك أن من درس الضمائر بهذا الأسلوب قد يخرج بفوائد واستنباطات وقواعد قد غفل عنها، وإن كانت قد تكون مبثوثة في كتب التفسير. خذوا على سبيل المثال هذه اللطيفة التي ذكرها، يقول: وأصل وضع ضمير للاختصار. هذه قاعدة في لغة العرب، يعني لماذا الضمير وضع في لغة العرب؟ للاختصار، وضع الضمير للاختصار. إذا فائدة، طبعا ما أذكرها ذكرها لكن ننتبه لها، إذا كان الظاهر مقام الضمير يكون اختصار أو اطناب. إذا وضع الظاهر مقام الضمير يكون إيش؟ اطناب. يعني إذن الأصل أن يكون الضمير، لكن يكون إيش؟ إذا جاء الظاهر مكانه ومحله محل ضمير فيكون من باب إيش؟ الاطناب. ولعلنا إن شاء الله لاحقا نذكر هذا، إن لم يذكره ذكرني فيه، ونأخذ عليه أمثلة لنتبين ما هي فائدة إعادة الظاهر مكان المضمر. إذن الفائدة هي في الضمير الاختصار. تصور أنت لما تتكلم بكلام الآن سيأتي المثال، انظر لو أنت ستفك الضمير كم تحتاج من الجمل لكي تركب هذه الجملة المختصرة في قوله: وأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لهم هذه فيها ضمير، لو نحن فككنا هذا الضمير سيعود إلى كم جملة؟ يعني كم سنركب منه من جملة؟ المؤلف يقول رحمه الله تعالى: قام مقام 25 كلمة لو أتي بها. يعني تصور هذا الضمير لهم قام مقام 25 كلمة. طبعا أنا عددتها وجدتها 20 وليست 25 اللي في قوله إن المسلمين والمسلمات. يعني لو تصور لو قال: أعد الله للمسلمين مغفرة وأجرا عظيما، وأعد الله للمسلمات مغفرة وأجرا عظيما، وأعد الله للمؤمنين مغفرة وأجرا عظيما. تصورتم كيف الإعادة؟ فإذا تصورت كم مرة سيعود هذا الضمير، سيعود كم مرة؟ 20، يعني مع كل وصف من هذه الأوصاف. فجاء الاختصار بأنه ذكر هذه الأوصاف ثم قال: أعد الله لهم، فعاد لهم على كل هذه الضمائر من باب الاختصار. هذه إذن فكرة الضمير وفائدته في لغة العرب اللي هو مقام الاختصار. مرجع الضمير هنا بدأ يتكلم عن أنواع ذكر الضمير في القرآن، يعني مباحث القادمة كلها في أنواع ذكر الضمير في القرآن، وذكر أنواع شتى منها مرجع الضمير. قال: لا بد له من مرجع يعود إليه ويكون ملفوظا به سابقا مطابقا أو متأخرا لفظا لا رتبة. ثم ذكر أمثلة لكل واحد من هذه، ثم قال: أو رتبة أيضا في باب ضمير الشأن والقصة. كل هذه لا نريد أن نطيل فيها، لكن لو ترجعون إليها أيضا وتستفيدون منها في حال القراءة أو في حال التطبيق، ستجدون منكم يمكن بعد ذلك أن تقولوا: هل رجع الضمير إلى ملفوظ به سابقا مطابقا؟ هل رجع الضمير إلى متأخر لفظا لا رتبة، مثل: فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ الضمير عاد إلى من؟ موسى، وهو متأخر في ماذا؟ في اللفظ وليس في الرتبة، فهو متأخر لفظا لا رتبة، يعني كأنه فأوجس موسى خيفة في نفسه. أو رتبة اللي هو ضمير الشأن والقصة، ونعمة وبئسة والتنازع إلى آخر ما ذكره، كل هذه يمكن أن لما تقرأها تستطيع أن تطبق عليها من خلال السور التي قلت لك، يعني أن تطبق عليها لقصرها، وهي كثيرة جدا، لا أريد أن نطيل في هذه المسائل ذكرها لأنها يمكن أن تدرك مباشرة. قال بعد ذلك قاعدة: الأصل عوده على أقرب مذكور. أيضا لاحظ هو استخدم الاختصار، عود ماذا؟ قال عوده، أي عود الضمير، لأن الحديث عن الضمير، فالأصل عوده على أقرب مذكور. هذه قاعدة الآن معروفة ومشهورة جدا، سنأتي بعد قليل إلى قاعدة تنازعها. الآن أصل عوده إلى أقرب مذكور، مثل قول سبحانه وتعالى هو ذكر: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هو قال هنا: ومن ثم أخر المفعول الأول في قوله وذكر الآية، قال: ليعود الضمير عليه لقربه، اللي في قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه القاعدة الآن التي ذكرها سنجد أن العلم عندهم فيها خلاف، لكن متى؟ إذا نزعتها القاعدة التي بعدها، لقاعدة الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشتت. يعني عندنا الآن قد تتنازع قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور مع أن الأصل توافق الضمائر. نذكر مثال ليتضح به المقام. يقول سبحانه وتعالى، ذكر طبعا هذه الآية: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. هل الآن الضمائر تعود كلها لله أو يعود له تسبحوه وقوله تعزروه وتوقروه يعود للرسول لأنه أقرب مذكور؟ يعني تأملوا الآن الخلاف الذي سيقع. يعني القول الأول: لتؤمنوا بالله وبرسول الله وتعزروا الله وتوقروا الله وتسبحوا الله، هذه الآن توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشتت. إيش اللي يحصل في التشتت؟ لاحظوا الآن القول الآخر: لتؤمنوا بالله وبرسول الله وتعزروا رسول الله وتوقروا رسول الله وتسبحوا الله، حصل تشتيت وما حصل؟ نعم. إذا وقع تنازع بين هاتين القاعدتين أيهما يقدم؟ القاعدة الثانية اللي هي توافق الضمائر في المرجع. يعني الأصل إذا تنازعت هاتان القاعدتان فالأصل توافق الضمائر في المرجع، هذا هو الأصل. عندنا أيضا في القاعدة السابقة إذا رجعنا إليها سريعا، يلاحظ أيضا أنه يدخل في عود الضمير ما شابهه مثل اسم الإشارة، وهذا يظهر في مثل قول سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى. هل إن هذا أي الشأن الذي ذكر في سورة سبح، أو إن هذا المذكور في قوله قد أفلح من تزكى؟ فنجد أن أقرب مذكور ما هو؟ قوله قد أفلح من تزكى، فيكون يعود إليه اسم الإشارة، يعود إلى أقرب مذكور، وبهذا رجح العلماء أن يعود إلى قوله قد أفلح من تزكى. طبعا ذكر ضمير الفصل وضمير الشأن والقصة وكلها مهمة، لكن أذكر لكم قاعدة نقف عندها أشير إليها لأهميتها. قال: إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى، بدأ باللفظ ثم بالمعنى، هذا هو الجادة في القرآن. إيش معنى الجادة في القرآن؟ لا، الجادة ليس الصواب، إنما الجادة الطريقة هو الأصل، بمعنى أنه الأصل اللي سلوك الجادة اللي سلوك الأصل، أنه إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدأ باللفظ ثم بالمعنى. هذه القاعدة تصلح أن تكون بحثا استقرائيا في القرآن، إن تصلح أن تكون بحثا استقرائيا في القرآن، ويترتبط بأساليب الخطاب. يعني لاحظ الآن هذه القاعدة أنت لو تعلمتها هي في الغالب لا تؤثر في معنى التفسير، يعني في المعنى في التفسير، وإنما في قضية أسلوب الخطاب كيف يجي إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى. قال: بدأ باللفظ ثم بالمعنى، هذا هو الجادة في القرآن. لاحظ قوله: ومن الناس من يقول. قال: بدأ باللفظ ثم بالمعنى، ثم قال: وما هم بمؤمنين. من هذه الآن تحتمل أن تكون للإفراد وتحتمل أن تكون إيش للجمع، لكن من هل هي مفردة أو جمع؟ يعني يعود إليها مفرد ويعود إليها جمع، لكن من لفظ مفرد أو جمع؟ من، لا لفظ مفرد، من الناس، من يقول، لاحظ قال من يقول ما قال من يقولون، فإذا عاد عليه الأول بدأ بماذا؟ باللفظ. لما جاء في الأخير قال وما هو بمؤمن، أو قال وما هم بمؤمنين، قال وما هم بمؤمنين، عاد علي على من اللي هي معناها معنى الجمع، يعني لفظ لفظ المفرد ومعناها معنى الجمع، فعاد الأول على اللفظ والثاني على الجمع. هذا أو هذه هي الجادة في القرآن، قال أفرد أولا باعتبار اللفظ ثم جمع باعتبار المعنى، ثم جمع باعتبار المعنى. لو تتبعت هذه القاعدة في القرآن فإنها تصلح، والأمثلة فيها كثيرة. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما بقي من القواعد سريعا، لكن قبل أن ننتقل إلى تفسير الطبري أحب أن أذكر لكم كتاب فيه فوائد في هذا الباب الذي ذكره السيوطي، وهو القواعد هذه. الكتاب اسمه المدخل لعلم تفسير كتاب الله لشيخ القراء بسمرقند أبي النصر أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي المعروف بالحدادي. الكتاب من تحقيق صفوان داودي، والكتاب نفيس ومهم جدا. أذكر لكم على سبيل المثال بعض الأمثلة من خلال الفهرس. قال باب انتصاب الأسماء على المصادر، باب العدول من الغائبة إلى المخاطبة، باب العدول من المخاطبة إلى الغائب، باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. أيضا عنده من الأبواب باب الفعيل بمعنى المفعول، باب الفعيل بمعنى الفاعل، ما جاء على وزن المفعول هو في الحقيقة فاعل، ما جاء على وزن الفاعل بمعنى المفعول، باب الفعيل بمعنى المفعل والمفعل، باب ذكر الشيئين والكناية عن أحدهما، إلى أن انتقل طبعا أبواب كلها كثيرة، ومنها هذا الباب الذي ذكرناه قبل قليل، باب وجوه الأمر في القرآن، باب وجوه النهي في القرآن. وهذا الكتاب كتبه لابنه، الكتاب هذا كتبه لابنه. قال هنا إني لما فرغت من تصنيف الكتاب الموضح لعلم القرآن صنفت كتابي هذا تحفة مني لولدي محمد نعمة الله، وصلة مني إياه، وهدية له ولسائر إخواني من المسلمين رضي الله عنهم. فهذا أيضا يعد في اللطائف في من ألف لابنه. والكتاب الحقيقة نفيس، من كان له في علم العربية نصيب، وكذلك من كان له في علم التفسير نصيب، فلا يفوته هذا الكتاب، فهو مهم في هذا الباب. وهو يتكلم في نفس الكلام الذي يذكره السيوطي، يعني كله متعلق بالأساليب العربية في القرآن. سم المدخل لعلم تفسير كتاب الله، المدخل لعلم تفسير كتاب الله للسمرقندي المعروف بالحدادي. فيه كتاب الموضح نزل وطبع، لكن فيه كلام هل هو نفس الكتاب أو لا. أحسنت، هذا سؤال مهم. الأخ يسأل يقول هل الاشتغال بعلوم الآلة اللي توصل به للتفسير أو لا، أو الاشتغال بعلم التفسير مباشرة؟ طيب هذا السؤال مهم. لماذا؟ لأنه الحقيقة مع الأسف احنا في من خلال يعني معاشرة طلبة العلم وبعض الزملاء وكذا، نجد أن علوم الآلة مع الأسف خاصة العلوم العربية فيها ضعف عندنا، وهذه مشكلة، لأنه لا يتوصل إلى علم الشريعة كما ذكر ابن فارس في الصاحبي وكذلك الشاطبي وغيرهم، لا يتوصل إلى علم الشريعة إلا بمعرفة علوم العربية، لأن علوم العربية أصل، علوم العربية أصل. ودائما أنصح الطلاب يعني في بداية الطلب أن ينتبهوا لهذا، أن يحرصوا وبشدة على علوم الآلة ويتقنوها. يعني بعضهم قد يقول علم التوحيد، علم الفقه لأن الناس يحتاجونه، علم كذا، كل هذه العلوم، كل هذه العلوم هذه تعتبر لو رتبناها هي فوق علوم الآلة، تعتبر من الغايات يعني ينتهى إليها. لكن علوم الآلة اللي خاصة علوم العربية بالذات، هذه علوم مهمة، إذا ما تأخذها من بداية الطلب، بداية السلم، قد تكسل أن تأخذها فيما بعد. فإذا أنت أسست نفسك في هذه العلوم فستجد أن كثيرا من العلوم عندك سهلة، يعني كثير من العلوم سهلة. ولهذا مع أن اللغة لا تستقل بتفسير القرآن، إلا أن اللغوي أو النحوي قدرته في بيان المعاني أقوى من غيره لمعرفته بأساليب الكلام، لمعرفته بأساليب الكلام، فينتبه لهذا. بمعنى أن لو قلنا الآن جاء نحوي يفسر القرآن دون أن يرجع إلى آثار السلف إلى غيره من المصادر أي من المصادر فإدراكه لكثير من المعاني سيكون جيدا. وقد يورد من المعاني على حسب الاحتمالات العربية أشياء كثيرة. إذا نظرنا إلى من فسر قبله سنجد أنه يتوافق بكثير من تفسيراته. والسبب ما هو؟ أن القرآن نزل بلغة العرب، فمن أتقن لغة العرب فإنه قطعا سيتقن شيئا كثيرا وكبيرا من التفسير. ولأبين لكم أهمية هذا، انظروا الآن أي العلوم أسعد حظا بالآيات. لو قلنا مثلا علم الفقه، هل كل آية فيها فقه صريح أو يمكن يستنبط منها فقه صريح؟ نقول لا. لكن هل يتخلو آية من مبحث عربي؟ لا يمكن، يعني إما نحوي وإما لغوي وإما اشتقاقي تصريفي وإما بلاغي، ما يمكن. كل هذه العلوم الأربعة كلها موجودة في أي آية من الآيات. فإذا كان هذا هو مقام العربية في التفسير، والله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فإذا من المهم لطالب العلم أن لا يتأخر إطلاقا عن تعلم علوم العربية، وسيكون أكثر تمكنا وأكثر إفادة. هذا في نظري لما أراه من خلال واقع التفاسير الموجودة يعني المطبوعة، أو كذلك من واقع من يعني نعيش معهم وحولهم. نعم قد يبيك المعنى وإلى آخر، لكنه لا يوصل إليك أشياء كثيرة جدا من لفتات أو من سبب أو الأسلوب. هذا كيف جاء من جهة العربية؟ هذا لا يتقنه إلا من ضبط علوم العربية. والواحد رحمه الله تعالى لو ثلاث كتب في التفسير، الوجيز والوسيط والبسيط، ابتدأ بكتاب البسيط قبل أن يبتدئ به كان منشغلا بعلوم العربية، حتى بالأشعار يحفظ الأشعار ويشرح الأشعار ويذهب لعلماء الأدب ويأخذ منهم. وكان بعض الناس يلومه يقول كيف تذهب إلى هذه العلوم وعندكم شيخ المفسرين يقصدون الثعلبي لم تتلقى عنه بعد؟ فيقال إنما أتوسل بهذا لهذا، يعني أخذ علوم العربية لأجل نتقن إيش التفسير، وبعد أن انتهى منها أخذ التفسير على الثعلبي. ومن اطلع في كتاب البسيط يجد أثر هذا واضحا، اللي هو أثر علوم العربية. صحيح أنه رحمه الله تعالى كان مكثرا من النقل، لكن هذا النقل كان يبين به عن أشياء تخفى علينا من جهة أساليب العربية. والانتقاء نوع من الرأي، يعني ما كان ينقل كل شيء. أيضا لما جاء يكتب كتابه الوسيط، لاحظ الآن لما أتقن هذه العلوم في كتابه الوسيط يمكن أن تظهر شخصية الواحد المفسر أكثر من ظهورها في كتابه البسيط أو في كتابه الوجيز، لأن كتابه الوجيز كتبه وهو يكتب البسيط، بعد أن كتب البسيط قال له بعضهم يعني إن أناس كثير لا يستطيعون يقرؤون البسيط، يعني منهم التاجر ومنهم المنشغل يعني بحياته وكذا، فلو كتبت لنا كتابا وجيزا، فتفرغ له وكتبه كتابا وجيزا بالفعل، لا يكاد أحيانا أن يفهم بل قد يبهم من شدة إيش الإيجاز. أما في الوسيط فأتى بالتفسير وهو من الكتب المتوسطة الجيدة، وكان له عناية في هذا الكتاب بالمعنى، يعني معنى الآية بحيث يسبق لك إيش معنى الآية، وهذا قل أن تجده في كثير من التفاسير، يعني بحيث يعطيك معنى الآية من خلال ما عرفه من أقوال المفسرين. وإذا أردت أن تعرف شخصية الواحد فاقرأ هذا الكتاب اللي هو كتاب إيش الوسيط، بين البسيط والوجيز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، فيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يقول تعالى ذكره: فما شأن الذين كفروا بالله قبلك يا محمد مهطعين؟ وقد بينا معنى الإقطاع وما قال أهل التأويل فيه فيما مضى لما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، غير أننا نذكر في هذا الموضع بعض ما لم نذكره هنالك. فقال قتادة فيه وساق بإسناده عن قتادة قوله: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يقول عامدين. وقال ابن زيد: وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله: فما للذين كفروا قبلك مهطعين؟ قال: المهطع الذي لا يطرف. وكان بعض أهل الكوفة وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول معناه مسرعين، وروي فيه عن الحسن. وساق بإسناده عن الحسن في قوله: فما للذين كفروا قبلك مهطعين؟ قال: منطلقين. وساق بإسناده عن قرة عن الحسن مثله. نعم، قبل أن نبتدئ بالتفسير نأخذ فائدة فقط في الرسم في قول فما للذين كفروا قبلك مهطعين. لو تأملتم اللام هذه من أي أنواع الكلام هي؟ اللام في فمالي حرف إيش؟ جر ولا لا؟ الأصل في حرف الجر أن يكون موصولا بالاسم المجرور بعده ولا لا؟ عندنا هنا فمالي نجد أنها مفصولة، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم رسموا هذه مفصولة. هل هناك علة لرسمها مفصولة؟ هل يلزم أن يوجد علة لرسمها مفصولة؟ يعني لماذا فصلوا هنا؟ وأيضا كذلك في قول فمالي هذا الكتاب أيضا رسموها مفصولة. يعني هي أربع لامات فصلت، منها هذه اللام واللام التي ذكرتها. لا أرى أنه يتطلب علة للفصل، يعني علة للفصل معنوية، وإنما يقال إن هذا أسلوب من أساليب الكتابة عندهم، بمعنى أن الأصل في الكتابة عندهم التنوع، الأصل في الكتابة عندهم التنوع مثل ما هو موجود إلى اليوم. الآن الرسوم التي عندنا نحن نسميها الآن الإملاء، الإملاء الآن عندنا هل هو ثابت على شكل واحد عند أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب؟ يختلفون فيه، ليس كذلك؟ هذا الاختلاف من أي باب؟ من باب اختلاف إيش؟ التنوع. فبعضهم قد يكتب الرحمن ويثبت الألف، وبعضهم يكتب الرحمن ويسقط الألف بناء على كثرتها في الكلام. طيب، لكن تجد مثلا على سبيل المثال هذا، هل أحد من المشرق أو المغرب يثبت الألف بعد الهاء؟ يعني هنا في اتفاق على رسمها بشكل واحد، لكن الرحمن مثلا في اختلاف بينهم، وقس على ذلك غيرها. فإذا نقول إن الصحابة أو عملهم رضي الله عنهم كان على نفس المنوال، لأنه ليس هناك شيء يعني مجمع عليه في الرسم عندهم، فيقع اختلاف بينهم. فقد يكتب بعضهم هذه اللام، لو نحن نظرنا في رسوم الصحابة غيرها الرسم العثماني الذي استقر على المصحف، قد نجد هذه اللام موصولة، فوصلها عند بعضهم وفصلها عند آخرين إنما هو من باب إيش؟ التنوع. وأنا أرى أنه يحمل على هذا. أما تطلب العلل فإنه تطلب لعلل في مكان لا تثبت فيه قدم، لأنه محط لماذا للرأي بلا إشكال، وقد يصح وقد لا يصح. فلا نحاول أن نحمل رسوم الصحابة ما لا تحتمل، إلا إذا ظهر ظهورا بينا إرادتهم لشيء معين، يعني يكون واضح جدا، مثل لماذا كتبوا إبراهام مرة وإبراهيم في كل المواطن؟ واضح جدا أن فيها إشارة إلى من قرأ ماذا؟ إبراهام، وفي إبراهيم أنها على أنها هي الأصل، وتكون إبراهام هي إيش؟ الطار يعني فرع، فمن قرأ إبراهام فعلى وجه وهو أقل من إبراهيم، فالأصل عند العرب هو إبراهيم. قد يتطلب مثل هذه العلل فيما وضح، أما أن تطلب في كل شيء من الرسم فإنه لا يكاد يثبت كثير من العلل التي يذكرها من يزعم أن للرسم عللا، أو من يزعم أنه توقيفي، وهذا كلام قد سبق أن ناقشناه في كتاب السيوطي. أحيانا ذكرنا أن إبراهام هي وجه قرائي، لكن ليس دائما، لكن في هذا الموطن نعم وجه قرائي. عندنا قضية في الاستفهام، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. هذا استفهام جمع بين الإنكار والتعجب، يعني ينكر عليهم ويتعجب أيضا من حالهم. وقوله قبلك، ما معنى قبلك؟ ممكن يعني هي كلها تعبيرات متقاربة، نحوك، حولك، عندك، أمامك. المقصد أنهم كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فما الذين كفروا قبلك مهطعين. الآن قبلك كان حقها التأخير، يعني فما الذين كفروا مهطعين قبلك. فلما قدمت قبلك فيها فائدتان، الفائدة الأولى مرتبطة بالمعنى، والفائدة الثانية مرتبطة بماذا؟ بالصوت. أما المرتبطة بالمعنى وهي الأهم، كما ذكر الطاهر بن عاشور أن تقديم الظرف على مهطعين للاهتمام به اللي هو قبلك، لأنه الاهتمام بهذا الظرف. ثم قال لأن التعجيب من حالهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى لما فيهم من الوقاحة، قاله الطاهر. هذا الكلام الآن كان يقول قدم قبلك لأجل هذا الغرض، كأنه أشد في ماذا؟ في التعجيب من حالهم. يضاف إلى هذا أن أيضا هذا التقديم لكي تتناسق رؤوس الآية. وذكرت لكم سابقا القاعدة أنه إذا تعارض تناسق رؤوس الآية والمعنى أيهما يقدم الأصل؟ الأصل يقدم المعنى. لا يوجد في القرآن مثل هذا، وإنما يقدم ما حقه التأخير والمعنى لا يتأثر، والمعنى لا يتأثر. وسبق نقاش هذا وبيان أنه لا إشكال في أن يقال إنه قدم للغرضين، للاهتمام به من جهة، ولرعاية الفاصلة، فتكون رعاية الفاصلة تبع للمعنى، رعاية الفاصلة تبع للمعنى. عندنا أيضا الفاء في قول فمال الذين كفروا. لو تأملنا الآن الآيات التي سبقت قبلها كانت حديثة عن من؟ عن صفات المؤمنين، وقبلها كانت عن الإنسان الكافر، إن الإنسان خلق هلوعا، وقبلها كانت عن من؟ عن أيضا الإنسان الكافر وتكذيبه بماذا؟ بالبعث، ليس كذلك؟ إذا كان عندنا الموضوعات التي مرت، سأل سائل بعذاب واقع، ثم جاء الحديث عن هذا الموضوع، ثم إن الإنسان خلق هلوعا، والمراد به الإنسان الكافر، هذا هو الأصل، يعني خطاب موجه أولا للكافر، وإن كان كما قلنا قد يدخل فيه المؤمن الذي قل إيمانه، لأنه قد يشابه الكافر في هذا الحال. ثم انتقل الحديث عن صفات المؤمن، ثم قال فمال الذين كفروا قبلك مهطعين. الآن عندنا في هذه الفاء هي فاء التفريع، والطاهر أيضا رحمه الله تعالى له عناية بمثل هذه الأمور، بحيث أنه لا يترك مثل هذه فيربط بين الآيات، يعني بين الجمل. يقول رحمه الله تعالى إن الذين كفروا لا مطمع لهم في دخول الجنة، فماذا يحاولون بتجمعهم حولك بملامح استهزائهم. يعني كانه الآن يقول هؤلاء الذين مضى الحديث عنهم في بداية السورة، اللي سأل سائل وإن الإنسان خلق هلوعا، هؤلاء الكفار هل لهم مطمع في دخول الجنة؟ هل يطمعون في دخول الجنة؟ لا يطمعون، هم أصلا كفار. فإذا كانوا لا يطمعون في دخول الجنة، فلماذا يجتمعون حولك أو يسرعون إليك؟ فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يعني قبلك مهطعين، يعني كانوا يقول لماذا يفعلون هذا وهم لا مطمع لهم في الجنة. تصوروا هذا المعنى، سنأتي إليه بعد قليل ونربط معه أيضا معان أخرى. المهطع الآن من خلال كلام السلف هل يمكن أن نعيده إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ ما هي المعاني التي يمكن يعود إليها معنى المهطع عند السلف؟ الإسراع هذا واحد، والثاني لا، الإسراع والانطلاق واحد معناه متقارب، لكن معنى آخر ما هو؟ لا يا إخوة ما في إعراض، غفر الله لكم. الآن الألفاظ، ألفاظ السلف مهطعين عامدين، المهطع الذي لا يطرف، وقول عالم البصرة اللي هو أبو عبيدة معروف المثنى مسرعين، وقول الحسن منطلقين، هذه المعاني ذكرها. فإذا لو نحن تأملنا، طبعا في أقوال أخرى ذكرها سابقا، لا يخرج معنى المهطع من أمرين. الأول اللي هو لا يخرج عن حالة المشي أو حالة النظر، يعني المهطع إما أن يكون مهطعا في مشيه، وإما أن يكون مهطعا في نظره. بمعنى إذن الآن المهطع له معنيان كليان، الأول نوع المشي، والثاني نوع النظر. الأول نوع المشي، والثاني نوع النظر. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. الآن أبو عبيدة يقول الذي لا يطرف، الذي لا يطرف الآن وهو ينظر هكذا، يعني نظر البحلقة، ما يسمى بالبحلقة الآن، مثل قول سبحانه وتعالى وإياك الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، يعني عامدا إليك بنظره لا يكاد أن يحيد نظره عنك. هذا القول من له قول ابن زيد. هناك أقوال أخرى، هو الذي يمد نظره إلى السماء لكن ليس في هذا السياق، في سياق آخر، يعني في سياقات أخرى، بمعنى أنه المقصد من ذلك أن الإهطاع مرتبط بالنظر من حيث هو تركيز النظر على شيء معين. هذا أحد الأقوال في معنى الإهطاع المرتبط بالبصر أو الإسراع في المشي، وهذا معنى قول قتادة عامدين، يعني عامدين كأنه إما عامدين إليك بنظرهم أو عامدين إليك بماذا؟ بمشيهم، يعني متجهين إليك. وهو قول البصري اللي هو أبو عبيدة مسرعين، وكذلك قول الحسن منطلقين. منطلقين، ما دام اللفظ يحتمل هذا وهذا، ننظر هل الحال عند كفار قريش هو هذا أو لا. إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البيت ليصلي، ماذا يحصل منهم؟ إما أن يكونوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بعد قليل في أنهم جماعات عزيم، وإما أنهم يأتون إليه ويجتمعون حوله. يعني متخيل، إما أن يكونوا أصلا في جماعات فيكون منهم النظر، وإما أن يجتمعوا بعد أن يبتدئ الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته. ليس عندنا يعني وصف دقيق لمثل هذا، لكن هذا محتمل وهذا محتمل، وبناء عليه نقول إنه يحصل منهم هذا ويحصل منهم هذا، فيكون على سبيل التنوع، يكون على سبيل التنوع، ويكون سبب الاختلاف هو الاشتراك اللغوي في لفظة مهطعين، فيتحتمل هذا المعنى وتحتمل المعنى الآخر. بما أنه يحصل هذا وهذا، فإذا يكون يحسن الجمع بين القولين، أن نجعلها بمعنى هذا وبمعنى هذا، يعني مهطعين مقبلين إليك، وأيضا شاخصين بأبصارهم إليك. هذا معنى قول فما للذين كفروا قبلك مهطعين. نعم، هذه مهطعين للداع، هذه اللي فيها شخص البصر إلى الأعلى، ذكر فيها السلف يقول يشخص بصره إلى الأعلى، يعني أنه مهطع إلى الداع، إلى الداع من أعلى جاي. فهذه أحد الأقوال في قول مهطعين إلى الداع، لكن في النهاية مرتبطة بماذا؟ بالبصر. نعم، أنواع الاستفهامات، وأيضا فيها كتب الاستفهام في القرآن، من عندنا الإنكاري والتعجب وكثيرة جدا. وطبعا الأفضل في مثل الاستفهامات هذه أن تدرس من خلال علم البلاغة أولا، ثم يأتي التطبيق عليها من خلال القرآن. نعم، قول من؟ سيأتي إن شاء الله يتناسب، يعني منطلقين عن جهة اليمين أو عن جهة الشمال، يأتونك عن هذه الجهة أو عن هذه الجهة، فما في إشكال. لا لا يلزم، لا يلزم، لا يرتد إليهم طرفهم، لا علاقة لها بهذا المعنى اللي عندنا الآن هنا، ما لها علاقة إطلاقا، تلك في يوم القيامة. هناك ما أدري، يحتاج إلى رجوع، لكن فيه احتمال هذا المعنى، توقعتك تقصد هنا. لا، هذيك احتمال، نعم، في قوله موطعين. نعم، ما دامت المعاني محتملة واللغة تسند هذا الاحتمال فما في إشكال. ما نقتصر على تفسير القرآن بالقرآن؟ لا، ما نقتصر على تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن هو أحد المصادر التفسير، لكنه إذا دل على معنى لا يلزم أن غيره لا يضاف إليه ما دام لا يحتمله. ذاك لو كان في تنازع فيقدم القرآن بالقرآن. نعم، ممكن يكونوا أيضا جالسين، يعني الاحتمال موجود أن يكونوا جلوسا أو أن يكونوا يعني يكونون قد قدموا، كلها محتملة، فما نحتاج فيها صلة. قضية أنهم كونهم يعني أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكونوا جلوسا فينظر إليه صلى الله عليه وسلم، ما فيها إشكال من جهة المعنى، ولا نحتاج فيها لتقديم قول على قول، فنجعل الأمر في سعة في هذا. نعم الشيخ. وقوله عن اليمين وعن الشمال عزيم، يقول عن يمينك يا محمد وعن شمالك متفرقين حلقا ومجالس، جماعة جماعة، معرضين عنك وعن كتاب الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قال قبلك ينظرون، عن اليمين وعن الشمال عزين، قال العزين العصب من الناس، عن يمين وشمال، معرضين عنه يستهزئون به. وساق بإسناده عن مجاهد قوله عن اليمين وعن الشمال عزيم قال مجالس المجنبين، وساق بإسناده عن قتادة قوله فما للذين كفروا قبلك مهطعين يقول عامدين عن اليمين وعن الشمال عزيم، أي فرقا حول نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه. وساق بإسناده عن قتادة قوله عزيم قال العزيم الحلق المجالس، فقال ما لي أراكم عزين حلقا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناس من أصحابه وهم جلوس فقال ما لي أراكم عزين حلقا. حدثني ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة الطائي قال حدثنا جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين يقول حلقا، يعني قوله عن اليمين وعن الشمال عزين. وساق بإسناده عن الحسن في قوله عن اليمين وعن الشمال عزين قال عزين متفرقين يأخذون يمينا وشمالا يقولون ما قال هذا الرجل. وساق بإسناده عن قرة عن الحسن مثله. وواحد العزين عزة كما واحد الثبين الثبين الثبين أحسن الله عليك كما واحد الثبين ثبة وواحد الكرين الكرين أيضا أحسن الله عليك وواحد الكرين كرة نعم أحسن الله عليك. ومن العزين قول راعي الإبل أخليفة الرحمن إن عشيرتي أمسى سوامهم عزين فلولا نعم. قوله سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، لو رجعنا إلى قوله فما الذين كفروا قبلك مهطعين، عزين الآن تعود على من هي حال، يعني صاحب الحال من هو؟ الذين كفروا، كان المعنى فما للذين كفروا عزين، يعني كانه المعنى فما الذين كفروا عزين. وفهمنا من كلام السلف أن عزين معنى إيش؟ جماعات متفرقة، يعني كانه قال فما للذين كفروا جماعات متفرقة مهطعين قبلك، يعني ما لهم جماعات متفرقة. طيب قوله عن اليمين وعن الشمال عزين لم يحدد عن يمين من، وإنما قال عن اليمين وعن الشمال، لأن معروف أن المراد عن اليمين أي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله، فذكر الاتجاهان. وهنا فائدة ينتبه إليها، لما قال عن اليمين وعن الشمال عزين بمعنى أنه نظر إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال، كأنه لم يكن أحد أمامه صلى الله عليه وسلم أو خلفه، إنما كانوا إما عن جهة اليمين وإما عن جهة الشمال. جلوسهم هنا الآن في قول عن اليمين وعن الشمال عزين لماذا لم يذكر في الآيات؟ لأنه قال فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، ثم قال أيطمع كل امرئ منهم، فلم يشر إلى ماذا؟ إلى سبب هذا الجلوس. الآن لو رجعنا إلى السيرة، هل كان هؤلاء يجلسون طمعا في الهداية، وإنما كانوا يجلسون لأجل ماذا؟ لأجل استهزاء والسخرية. إذن الآن لكي نعرف الحال، لم يعرف أن هؤلاء كانوا يجلسون ويستمعون للرسول صلى الله عليه وسلم طلبا للهداية، وإنما كانوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم إن فعلوا هذا من أجل ماذا؟ السخرية. أحسن أحوال هؤلاء من يأتي ليستمع للقرآن متلذذا بسماعه فقط، ولكنه لم يخالط شغاف قلبه، كما ذكر عن الثلاثة المعروف إذا كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليله فيستمعون قراءته ويتعاهدون كل ليلة ألا يأتوا إليه، إن صحت هذه الرواية، لكن معروف أن قراءة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أثر على هؤلاء. لكن هذا الأثر لاحظوا لم يصل إلى حد أن يؤمن هؤلاء. لعلنا نقف الآن وقفة مرتبطة بالدعوة إلى الله في هذا الموقف، إن نسيتها فذكروني. فكلام السلف الآن كله الذي ذكر واضح أنه ممكن نقول أنه إجماع، أن العزين بإجماع المفسرين ما هو؟ الحلق المتفرقة. وقتادة أضاف أو أسف من زيد أضاف لنا أنه المجلس يكون فيه ثلاثة أربعة، ومجلس آخر فيه ثلاثة أربعة، ومجلس آخر فيه ثلاثة أربعة، فهذا يسمى إيش؟ عزين. فكانه يقول لو كان واحد هنا واحد هنا واحد هنا كانه لا يطلق عليه عزيم، مع أن اللفظ عزيم على متفرقين المراد بها الحلق، يعني ما لا يراكم عزيم أي في حلق متفرقة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا الروايات التي وردت فيه، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما لي أراكم عزيم يريد أن يفسر قوله سبحانه وتعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزيم؟ لم يكن يريد أن يفسر هذه الآية، لكنه استخدم اللفظ المعروف عنده في لغته وقد طابقت القرآن، قد طابقت القرآن. من أين نأخذ تفسير اللفظة في الحديث؟ هل هو من لفظة النبي صلى الله عليه وسلم أو من تفسير الصحابي للحديث؟ من تفسير الصحابي، لأن لاحظ الصحابي قال اللي هو أبو هريرة مثلا قال خرج على أصحابه وهم حلق حلق فقال ما لي أراكم عزين. إذن فهمنا أن المراد بعزين حلق حلق من تفسير من؟ أبي هريرة. طبعا الرواية اللي ذكرها عن جابر عن سمرة اللي من رواية ابن حميد فيها غرابة، لأنه قال فقال ما لي أراكم عزين يقول حلقا، يعني قوله عن اليمين وعن الشمال عزين. هذه لا شك أن فيها غرابة، إلا أن نقول كأنه يريد، إن كان يريد المعنى فنعم معنى عزين فقط، وإن كان يريد أن الآية هي المقصود بهذا فظاهر أنه إيش هذه الآية لا علاقة لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأول هو أقرب وأولى أن يقال إن ليس مراده أن الآية المراد بها ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد معنى عزين، يعني عزين في قول النبي صلى الله عليه وسلم ونفس عزين في معنى الآية، هو نفس عزين في معنى الآية. وهذا يمكن أن يدخل في باب تفسير القرآن بالسنة غير المباشرة وليس بالسنة المباشرة، يعني السنة المباشرة للتفسير النبوي المباشر أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التفسير، أما هذا يمكن أن يدخل في تفسير التفسير بالسنة غير المباشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يطابق كلامه أو لفظه معنى الآية أو لفظ الآية، لكن في لفظ الآية لا يؤخذ المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صار تفسيرا، أخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صار تفسيرا. وهذا لما أقول لكم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما لي أراكم عزين، ونحن لا نعرف الحدث يمكن ما ندري ما نعرف المعنى، لكن إذا تلونا حديث أبي هريرة وأبو هريرة فصل هذا فنقول فسره أبو هريرة فسر لنا معنى العزين. فإذا الأمر صار عندنا أن العزين في الآية معناه هو معنى العزين في الحديث، وأبو هريرة فسر لنا الحديث فإذا هذا هو معناه في الآية. العزين قال جمع عزة، عندنا في القرآن أيضا كلمة من نفس الباب وهي عضين جمع عضة على أحد أوجه التفسير فيها، عضين جمع عضة على أحد التفسيرين، لأن لها يعني لهذه اللفظة تفسيران، فأحد التفسيرين على أنها عضين جمع عضة هي السحر. نرجع الآن إلى قضية الدعوة التي قلتها لكم. عندنا أيها الإخوة الأيام هذه كما تلاحظون والله الحمد لله، يعني فيه يعني السنوات الماضية كلها وإن كانوا لله الحمد لله يمكن الآن تكون أكثر نشاطا لقوة ضربة العدو، ونحن نعرف أن الإسلام كلما ضرب يعني بقوة ازدادت صحوة المسلمين واتجاههم إلى دينهم، كما نعلم الهجمة الشديدة الشرسة التي يقوم بها الغرب النصراني الكافر، وخصوصا آخر ما وقع من إعادة الرسوم هذه التي في الدنمارك، وهؤلاء يبدو أنهم لا يتأدبون، مع أن ولله الحمد والمنة يعني كما هو معروف في تحليلات كثير أنهم تأثروا بالمقاطعة الأولية، ولكنهم مع ذلك لم يتأدبوا. والحقيقة أنه في قبل ذلك كان الواحد يأخذ في نفسه يقول ما دام بعضهم ليس له علاقة وفتح بعض المجالات للدعوة إلى الله وفعل، لكن اليوم كأنه يقول أبدا، إما أن يمنع منعا صريحا وإلا فالأصل ما هو المقاطعة. هذا جانب مستطرد، لكن أرجع إلى قضية الدعوة إلى الله. بعض الناس لما يدعو الله سبحانه وتعالى تأخذه العاطفة أكثر من العلم، ونحن عندنا مشكلة في هذه القضية. المشكلة أن عندنا دعاة عندهم ضعف في التأصيل العلمي في جميع جوانبه، وعندنا علماء عندهم ضعف في إيصال العلم والدعوة إلى الله، يعني عندنا جزء من هذا وجزء من هذا، ويوجد لله الحمد والمنة من فيه خير وبركة فيجمع بين العلم والدعوة. لكن أنا أريد أن أتكلم عن الصنف الأول، وهم صنف ينسبون أنفسهم للدعوة ويسمون بأنهم دعاة، ونحن نحمد لهم هذا ونفرح بوجودهم في المحافل وانتقالهم من بلد إلى بلد ووصول رسالة الإسلام عن طريقهم. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة في قضية التأصيل العلمي. لماذا؟ لأنه ضعف التأصيل العلمي، ضعف التأصيل العلمي يؤثر على قوة حجة الشخص وقوة دعوته، وأيضا يؤثر على الهدف والمبتغى الذي يسمو إليه. على سبيل المثال، ما هو الهدف من الدعوة إلى الله؟ هل الهدف من الدعوة إلى الله إقناع الغرب الكافر بأن دين الإسلام حق؟ لا، ليس كذلك. مع الأسف، وأرجو أن يتأمل كلامي، يعني لا تقبلوه، يعني لا تقبلوه قبولا تاما، لكن فكروا فيه. الذي أراه مع الأسف أن بعض الدعاة، ولن أقول كثير عشان ما تؤخذ علي الكلمة، نقول بعض الدعاة إذا دعا هؤلاء الغرب بأساليب الدعوة عنده، الهدف عنده من حيث لا يشعر هو أن يقتنع الكافر بالإسلام، لا أن يدخل الكافر في الإسلام، لا أن يدخل الكافر في الإسلام. واضح الفرق بينهما. وإذا تعجب مثلا لما تأتي إلى فلان من الناس ويتحدث عن نفسه أنه ألقى محاضرة يقول دخل عشرات الآلاف في الإسلام، أنا ما أدري ما هو الإسلام الذي دخل فيه عشرات الآلاف في محاضرة واحدة. هو يزعم هذا، هل هو قصده اقتنع؟ أقول نعم، ممكن اقتنع عشرات الآلاف، يعني عشرة آلاف يقتنعون ممكن، ألف يقتنعون ممكن، ألف من عشرة آلاف يقتنعون ممكن، اقتنع. لكن يدخل في الإسلام، هذه قضية لا شك أنها فيها قلب. يعني لو بالفعل دخل عشرة آلاف، حدث كبير، ما هو سهل. يعني الآن ما شاء الله مكاتب الدعوة كم تجلس وهي تدعو العمال الذين عندنا، وكم تنتج في السنة، وهي دعوة ما شاء الله متكررة ومتواصلة ومتنوعة، وفي كل يعني مكان، ولله الحمد لله، من هذه المملكة تجد أناس قد خصصوا أنفسهم لمثل هذا الأمر، ويأتون بالأساليب المتعددة جدا وطرائف الأساليب، ومع ذلك كم يؤمن؟ وأنت في محاضرة واحدة يؤمن عندك يعني ألف أو أكثر. فأنا أقول لا تأخذنا العاطفة في مثل هذا الأمر، ولا أيضا نلبس على إخواننا المسلمين، لأنك أنت واجهة لنا. فحينما ننتقدك في هذا الجانب، لا ننتقد شخصك، لا ننتقد شخصك، ولا يفهم هذا، مع الأسف لما يأتي الانتقادات كان ننتقد فلان بعيني، وهذا ليس مرادا. نحن ننتقد أنفسنا، لأنك أنت منا، لا ننتقدك لشخصك، فأنت تمثلنا في هذا الجانب. فإذا وقع منك خلل في مثل هذا، فكان وقع مني أنا، ووقع منك أنت وأنت وأنت، وهكذا، يعني كان وقع من كل مسلم. وهذا هو منهج القرآن، حينما رب الله سبحانه وتعالى أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم ربهم على هذا المنهج. ما قال يسألك فلان عن كذا، ما عاتب شخصا في القرآن مفردا أبدا، كل العتابات جماعية، مما يدل على أن خطأ الواحد هو خطأ إيش؟ للمجموعة، منسوب لكل المجموعة. ولهذا أقول يجب أن ننتبه لمثل هؤلاء الذين يخرجون باسم الدعوة إلى الله ويدعوني الله سبحانه وتعالى، فنحمد كما قلت لهم هذا، لكن يجب أن ننبههم أنكم لا تتكلمون عن أنفسكم. وحينما يوجه لكم نقد من هذه الأمور، يجب، وإن كنت أكره اللفظة يجب على غيري، لكن أقول في هذا المقام يجب، لأنه ليس لي مني أنا، وإنما أننا جميعا أن يتنبهوا إلى هذا، وأنكم تتكلمون باسمنا، باسم المسلمين جميعا، كأنكم تقولون هذا هو دين الله، وليس حقا لفلان أو علان. أما تكلم عن مجدك الشخصي، ماذا قرأت من الكتب، أين سافرت، هذا ما أحد يقول لك لا تتكلم عنه. ففرق شاسع بين هذا وهذا. المشكلة الثانية من قضايا العاطفية في الدعوة، اللي لما نصل قضية الإقناع، أنا سمعت أكثر من مرة بعض العبارات، سأذكر لكم مثالها. في أحد القنوات واحد كان يتكلم عن قضايا معينة بدون ذكر هذه القضية عشان ما تكون عندنا إشكاليات مع بعض الناس في حساسيات لبعض الموضوعات، كان يتكلم عن موضوع، فكان يتكلم عن برنارد شو، يقول إنه لو علم برنارد شو عن تفاصيل قضية معينة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم، كذا يقول هو. هذه الحقيقة، التعبير هذا أنا أرى أنه ليس بسديد إطلاقا، لأن فيه نوع من التألي على الله سبحانه وتعالى، وما يدريك أنه يسلم، بمعنى أنه هل مجرد وصوله إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحق وأنه مرسل من ربه يساوي أنه يؤمن؟ هل هذه الحقيقة هي؟ هكذا مع الأسف بعض الدعاة يفترض أو يتصور. ويجد يحرق نفسه في أشياء يعني في الدعوة إلى الله وهو يعلم أن نتاجها في النهاية ليس موجودا، لكنه لا ينتبه لانشغاله بالدعوة وذهابه في الأضواء يمنة ويسرة، ولا ينتبه لهذه الحقيقة أننا نريد منك أن تعبد الناس لرب الناس، ولسنا نريد منك أن تقنع الناس بأن ما عندنا هو حق. هذه يجب أن ننتبه لها، لأنه فرق شاسع بين هذه وبين هذه. لأننا نجزم يقينا أن كثيرا من المشركين الذين اطلعوا على دين الإسلام يعلمون أنه حق، لكن تصدهم عنه موانع كثيرة جدا، وكل واحد من الغرب فيه له ما يصده، يعني فيه له ما يصده. حتى كبار قساوستهم وبابواتهم يعلمون أن الدين الله حق، يعلمون أنهم على باطل وأن السمع على حق، لكن قد يصده المنصب الذي هو فيه. وهذا على عبر التاريخ وليس اليوم أو غدا، بل على عبر التاريخ أنا أجزم أن هؤلاء يصدهم هو المنصب. وهذا قد حدث في الأندلس في القرن العاشر، أحد الباباوات عندهم كان امتنع عن الإسلام من لخوفه من هذا الموضوع، كان بلغ 70. أذكر لكم قصته وإن كنت ناسي طرف القصة، لكن هذا صبي صغير أتى به أبوه عمره 10 سنوات يخدم عند هذا القسيس، فتعلم على يديه قرابة 20 سنة ويتعلم. مرة مرض هذا الآب عندهم، مرض وجلس في البيت وقال لتلميذه اذهب إلى زملائك وتدارسوا الإنجيل، تدرسوا الكتاب المقدس، وذهبوا. فكان من قدر الله أنهم مروا على كلمة الفارقليط في هذه الجلسة، فصاروا يتدارسون ما المراد بالفارقليط واختلفوا فيها. لما رجع إلى القسيس قال له ماذا أخذتم اليوم؟ قال أخذنا كذا واختلفنا فيها. فقال له أن هذه الكلمة يعني لا يحسن بك أن تعلمها. يقول فقبلت قدمه وبكيت، قلت أنا لي 20 سنة أخدمك وتمنع مني علم هذه الكلمة، لماذا؟ قال فبكى وقال لو أخبرتك فإني لا آمن على نفسي ولا آمن عليك من القتل. قال لماذا؟ فأخبره بالكلمة أن هذا هو نبي العرب. قال فلماذا لا تؤمن؟ قال يا بني أنا بلغت الآن كما ترى 70، فإن آمنت قتلني هؤلاء، وإن ذهبت للعرب لا أحد يعرف مقامي، يعني ما لن أعطى يعني مقامي. فانظر سبحان الله كيف هدي هذا الغلام وبقي هذا على كفره. قال أما أنت إما أن تكتم وإما أن تذهب إلى بلاد العرب، وإن كنت تريد تسلم تسلم هناك. وبالفعل هرب وأسلم في تونس وصار من المقربين لأمير تونس في عهده. المقصد أنه لاحظ هذا الكبيرهم يعرف، لكنه قد سكت. لماذا؟ منصب دنيا والعياذ بالله أبقاه على هذا الكفر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.